والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فربما كلنا قرأ سورة المؤمنين، وقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم صلواتهم أم صلاتهم صلواتهم في سورة المعارج ماذا قال الله عز وجل؟ والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم. لما هناك في سورة المؤمنين على صلواتهم، وفي سورة المعارج على صلاتهم؟ ربما الحافظ أحيانا يخطئ، يقرأ هناك صلاتهم ويقرأ في المعارج صلواتهم. في سورة فصلت، الله تبارك وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسان حسنة. وفي سورة العنكبوت وصينا ما هي حسنة في العنكبوت أم في فصلت؟ في العنكبوت حسنة، وفي فصلت إحسانا. ما في في الأحقاب ما لقى الله عز وجل إحسانا أم حسنة؟ إحسانا. وفي سورة العنكبوت حسنة، وفي سورة لقمان وصينا الإنسان بوالديه. لما الإنسان يخطئ، الحافظ أحيانا يخطئ. في سورة الشورى الله تبارك وتعالى يقول: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. إذن أين أتت وزينتها؟ في سورة القصص. ويقول الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. أحيانا الإنسان الحافظ يقرأ، عندما يقرأ يخطئ، فيقرأ في الشورى وزينتها، وفي فصلت لا يذكر زينة ولا يذكر وزينتها. لما أتت هذه الفروق، أو لما حصلت هذه الفروق في الآيات المتشابهة؟ هذه القاعدة الثامنة، اليوم إن شاء الله سيتم التطرق لها. اقرأ ما بعدها بإذن الله تتوصل إلى السبب الذي من أجله زيدت أو ذكرت هذه الكلمة. نأخذ مثلا في سورة القصص، الله تبارك وتعالى يقول: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. بينما في سورة الشورى لم يقل الله عز وجل وزينتها. لما؟ اقرأ ما بعدها. في سورة القصص ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز، لاحظوا معي الزينة، من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتحه أي خزائنه، تنوء بالعصبة أي مجموعة رجال، عصابة من الرجال الأقوياء، إذا ما حملوها تنوء بهم، ما يستطيعون من ثقلها، من ثقل هذه الكنوز ما يستطيعون حملها، تنوء بهم أي يتمايلون من ثقل هذه الكنوز. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فخرج على قومه في زينة الأحوال. أتت الآيات قبلها: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك من أشهر من أوتي هذه الزينة وأوتي هذه الكنوز، وهو قارون. فقرأ ما بعدها ولذلك تعرف سبب الزيادة، لأن سورة القصص قائمة على موضوع من ركن إلى ملكه أو ركن إلى زينته، إلى أمواله، إلى المال، إما إلى ملكه وشرفه وجاهه أو ركن إلى ماله لم ينفعه هذا. إذن اقرأ ما بعدها. لو أتينا إلى سورة المؤمنين وسورة الأحقاف، الله عز وجل في سورة المؤمنين قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي سورة الأحقاف قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. لما أتت هناك صلواتهم وأتت هنا في سورة الأحقاف صلاتهم، في سورة معارج عفوا صلاتهم، لما أتت؟ اقرأ ما بعدها. قبل أن نقرأ ما بعدها لابد أن نعرف إخواني بأن هناك عدة أنواع من الصلوات. هناك صلاة الفريضة، أليس كذلك؟ صلاة الفريضة معروفة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهناك سنن مؤكدة، أو قل بعضهم يقول قل صلاة واجبة غير فريضة. من اعتبر تحية المسجد واجبة فحينئذ تعتبر هذه صلاة واجبة وليست من الفرائض الخمس. هناك سنن مؤكدة، مثل ماذا؟ هذا النوع الثالث الآن. إذا فريضة واجبة ليس، النوع الثالث اللي هو مؤكدة مثل سنة الفجر والوتر. والوتر سنة مؤكدة التي تحافظ عليها في الحضر وفي السفر، سنة الظهر لا تحافظ عليها في السفر، صحيح؟ فإذن هناك سنة مؤكدة تحافظ عليها في السفر والحضر كسنة الفجر والوتر. وهناك سنة الرواتب، هذا أي نوع الآن؟ نوع الرابع. سنة الرواتب تحافظ عليها في الحضر، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في السفر، مثل ماذا؟ سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه رواتب. هناك نوع خامس ليست رواتب ولا مؤكدة، سنن هكذا، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا يتركها، مثل صلاة الضحى، مثل سنة الوضوء كما فعل بلال رضي الله عنه بين كل أذانين صلاة، أحيانا تفعل أحيانا تترك. فإذا كم عندنا كم نوع من أنواع الصلوات؟ خمس أنواع من الصلوات، أليس كذلك؟ الله تبارك وتعالى لما ذكر في سورة المعارج آية تقريبا متشابهة أو مقاربة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، مثل سورة المؤمنين، فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على، في سورة المعارج، على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. لو قلت الصلاة، أي صلاة أول من هذه الصلوات الخمس؟ الفريضة. وإذا الله عز وجل ذكر مصير المؤمنين، لابد أن نعرف أخواني أن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين، قسم الأول في الدرجات العلى ولمن خاف مقام ربه جنتان والسابقون السابقون أولئك مقرهين، هذه درجات عباد الله المتقين، درجة المحسنين، درجة السابقين، درجة المسارعين، هذه الطبقة العليا. ثم طبقة دونها وهي الطبقة الثانية، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهم أهل اليمين. وهم أهل اليمين، هؤلاء أهل اليمين يحافظون على الواجبات ويتركون المحرمات ولا يفعلون المستحبات تساوت، بحيث يعني يقتصرون على الواجبات. إذا فعلوا المستحبات والمؤكدات انتقلوا إلى أي مرحلة؟ مرحلة المحسنين. وإلى مرحلة المحسنين يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات، هذه الدرجة الأعلى. فالله عز وجل في سورة المعارج ذكر طبقة أهل اليمين. وإذا ماذا قال الله عز وجل؟ قال بعد ذلك قال أولئك، قال الله عز وجل والذين هم على صلاة يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ما ذكر في جنات مكرمون، لكن لما ذكر في سورة المؤمنين ماذا قال؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك ماذا؟ هم الوارث الذين يرثون فردوس. ما هي درجة فردوس؟ درجة المحسنين أم درجة أهل اليمين؟ درجة المحسنين، سقفوها عرش الرحمن أعلى الجنة، وأوسطها، عسى الله عز وجل يجعلنا منهم، أعلى الجنة وأوسطها، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن، فهي أعلى الدرجات. هؤلاء الذين يحصلون على الفردوس الأعلى هم من المحسنين أم من دونهم؟ ها؟ من المحسنين. المحسنون يحافظون على الصلوات، جميع أنواع الصلوات، أم يحافظون فقط على صلاة الفريضة؟ جميع أنواع الصلوات. وإذا الله عز وجل قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اقرأ ما بعدها تعرف هل هي صلوات أم صلاة. فعندما تقرأ الفردوس تقول لا، يحافظون على الفريضة وعلى الواجبات وعلى المؤكدات وعلى الرواتب وعلى المستحبات النوافل. فأقرأ ما بعدها تعرف هل هي صلوات أم صلاة. لما عرفت الفردوس، الفردوس إذن أكيد صلوات. الأخرى ما فيها الفردوس، أصل الجنة، أصل الجنة هي كما يقال الواجبات، فعل الواجبات يستحقون الجنة. فأقرأ ما بعدها تعرف ما هو لفظ ما قبلها. نأخذ مثال ثالث الآن، فأنا وضحت هذه، وضحت ممتاز. نأخذ الآن إحسانة وحسنة، وليس لا إحسانة ولا حسنة. الله تبارك وتعالى قال في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه، لما أتت إحسانة؟ اقرأ ما بعدها. ووصينا الإنسان بإحسان، قبل أن نعرف الإحسان لماذا أو نعرف ما بعدها، ما الفرق ما بين إحسانة وحسنة؟ حسنة يعني معاملة حسنة ممتازة، لكن إحسانة أفضل أم كحسنة؟ إحسان أفضل، إحسانة أفضل من حسنة. إذن إحسانة في الدرجة العالية، هذه في التعامل مع الوالدين أعلى درجات التعامل، والبر للوالدين إحسانة، حسنة دونها. لو أتينا سورة الأحقاف اقرأ ما بعدها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانة، أي والدين؟ هل مؤمنون؟ هل عصاة؟ هل فساق؟ هل كفار؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانة، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إذا والداه كان على الكفر أم كان على الإيمان؟ الإيمان، عمت علي الهداية وأنعمت على والدي بالهداية وكذلك أصلح لي في ذريتي. فعندما كان الوالدان مؤمنان قال بالوالدين إحسانا. نأتي الآن إلى سورة العنكبوت، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا. إذا الوالدان منهم مشركون، هم مشركان، فلذلك لم يقل الله عز وجل إحسانا، قال حسنا، مع ذلك تعامل معهم بالحسنة. هم مشركوا قالوا حسنة. وإن جاهلك لتشرك من أجل أن يا بني أشرك دمعك، دعك من هذا الطريق ومن طريق الإسلام، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء كذا، هؤلاء قل لا، هذا طريق الحق، هذا هو طريق الله عز وجل، الله عز وجل ما خلقنا منه. يحاولان قدر الإمكان، وإن جاهلك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه ما قال لا إحسان ولا حسن، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك ألا أن تشرك. إذن أي نوع هنا الآن دخل فيه؟ أي نوع؟ مشركان. لماذا قال في العنكبوت حسنة ولم يقل هنا حسنة؟ قال وصاحبه ما في الدنيا معروفة، ما قال حسنة، قال معروفة، قال في العنكبوت لتشرك وقال هنا على أن تشرك. ما الفرق؟ على في نوع من العلو، تعالوا على ابنهم، آذوه، ضربوه، لا أشرك. هناك من أجل لتشرك، من أجل أن تشرك، هنا على، حصل فيه نوع من العلو على الولد بالضرب والإيذاء والسجن والتعذيب، ويقول لا أرفض أبدا، ما أقبل، ما أقبل هذا الشرك. فما كان فيه نوع من العلو على الابن بالضرب والإيذاء والتعذيب وغير ذلك لم يقل حسنة ولم يقل إحسانة، وإنما قال ماذا؟ صاحبهما في الدنيا معروف، مع ذلك تعامل بالمعروف. إذن اقرأ ما بعدها تفسر لك ما قبلها. فوردت إحسانة في من؟ في أي والدين؟ في المؤمنين. ولتشرك في من؟ في الكفار الذين لم يعذبوا ابنهم، مثل ما حصل أم سعد بن وقاص. الآية نزلت في سعد بن وقاص، قالت له يا بني إن لم تشرك فلن آكل، لن آكل حتى أموت. فيقال بأنك عققت والديك، كنت سبب في موت والديك وسبب في موت والدتك. وكان بارا لوالدته سعد بن وقاص، قال يا أمه أكلت أم لم تأكل؟ لو كان لك 100 روح وخرجت نفس النفس والله ما تركت هذا الدين. يا أمه كلي والله ما راح أترك هذا الدين، راح أطيعك وكذا. ولكن والله هي ما ضربت ابنها ولا عذبت ولا سجنت، قال لتشرك حسنة، قال حسنة لتشرك من أجل لام تعليل، من أجل أن تشرك. إذن لتشرك نقول إحسانة أم حسنة أم لا نقول شيئا؟ أم صاحب ما في الدنيا معروفة؟ ها؟ حسنة. وعلى أن تشرك ضرب وإيذاء وسجن؟ لا إحسانة ولا حسنة، صاحب ما في الدنيا معروفة. إذن اقرأ ما بعدها تفسر لك ما قبلها. إذن هذه القاعدة التاسعة، قاعدة التاسعة في معرفة الثامنة، قاعدة الثامنة في معرفة الحكم أو سبب الفروق في الآيات المتشابهة. الأسبوع اللي فات فقط ما كان فيه شيء، الأسبوع فقط اثنتان، ها ماشي. طيب أخواني، من يفسر لنا لما الله تبارك وتعالى قال في سورة المؤمنين، قال والذين هم على صلواتهم، بينما في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم؟ والحكمة وراء ذلك لم يكن قد أجاب في هذه الدورة. تفضل. سورة المؤمنين يعني بالصلوات، لا يعني الفروض فقط، الصلوات المفروضة الخمسة، نعم. بس يحتوي الصلوات السنن والمؤكدات، نعم، الواجب وغيره. لما قلت هذا؟ لأن ما بعدها ماذا؟ لأن ما بعد ماذا؟ ما هي الآية التي بعدها؟ لماذا قلت بأن مقصود لماذا أتت؟ إيه؟ نعم، لأنه قال على صلواتهم. أيوة، ما أن في سورة المعارج قال على صلاتهم. لو كنت فرضا أنت اختلط عليك، أيوة، في سورة المؤمنين هل هي صلواتهم أم صلاتهم؟ ماذا تقول لو اختلط عليك؟ دعوا يجمع يفك، ماذا تقول؟ صلواتهم أم صلاتهم؟ اقرأ ما بعدها تفسر لك، تبين لك ما قبل. ما هو الذي بعدها؟ لأن هؤلاء يرثون الفردوس، فإذا هؤلاء يرثون الجنة. آه، فالفردوس إذا ما قبلها يجب أن يكون ماذا ينبغي؟ صلواتهم أم صلاتهم؟ صلواتهم. ممتاز، هناك الجنة على العموم أقل شيء الواجبات. ممتاز. تفضل أخواني، في سورة العنكبوت إحسانا، في سورة الأحقاف والعنكبوت حسنة، ولقمان صاحب ما في الدنيا معروفة. لما أتت هكذا أخواني؟ من لم يجب؟ تفضل. لأن هذا سورة العنكبوت ذكر إحسانا على الوالدين المؤمنين، ذكر بعد الوالدين. ممتاز. عفوا تأخذ هذا، عفوا هاي سورة الأحقاف إحسانا أتت بعد، ممتاز. والعنكبوت حسنة، العنكبوت للمشركين. المشركين لمن يقول صاحبه ما في الدنيا؟ لما قال حسنة؟ لأن الحسنة أتت حسنة، عنكبوت أتت حسنة، ولقمان لم تولى حسنة ولا إحسانة، لأن مع المعرفة المشركين. نعم. هناك يقصد المشركين. ولقمان على ال على ال يعني على المشركين. ممتاز. ال سورة العنكبوت ما فيها نوع من علو المشركين على المؤمنين، صحيح؟ ولذلك أتت ماذا؟ حسنة. وفي سورة لقمان لما لم تأتي حسنة؟ فيها نوع من العلو، نوع من العلو الإيذاء. نعم تفضل تفضل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، إن شاء الله تقي شهر الأسبوع القادم. في عندكم أسئلة عن ما سبق؟ تفضل. عفوا اسمك؟ حسين. تفضل. الآية سورة الأنعام. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. لا إله إلا هو خالق كل شيء. الغافر قال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. يعني بين ذلك قديم وتأخير. نعم. في سورة الأنعام مقصدها، مقصد سورة الأنعام إثبات توحيد الألوهية. سورة الأنعام قائمة على توحيد الألوهية، فيها 12 دليلا أو 13 دليلا على وحدانية الله عز وجل في ألوهيته. من البداية: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. فالله عز وجل قال الحمد لله، الله عز وجل يستحق كمال الثناء في جميع صفاته، فهو أولى بأن يعبد. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك 12 دليلا على وحدانيته في ألوهيته. مقصد سورة الأنعام إثبات توحيد الألوهية. فأيهما يقدم، توحيد الألوهية أم ربوبية؟ ذلكم الله ربكم، ذلكم الله خالق كل شيء فاعبدوه. فقال لا إله إلا هو خالق كل شيء. خالق كل شيء توحيد ماذا؟ الربوبية. لا إله إلا هو توحيد ماذا؟ فقدم توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، لأن مقصد سورة الأنعام قائم على ماذا؟ هذا تابع لأي قاعدة؟ قاعدة الثانية. إذا عرفت مقصد السورة بإذن الله تتوصل. لو أتينا سورة غافر، الأصل الله عز وجل عندما يحاور الكفار يحاورهم ما أن أنتم تقرون بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته، إذن الله عز وجل أولى بأن يعبد في ألوهيته، هو يوحد في ألوهيته، أليس كذلك؟ الأصل توحيد ربوبية، إذن نبني عليه توحيد الألوهية. فهذا هو الأصل، تقديم توحيد الربوبية على الألوهية، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي مثل سورة الأنعام. فإذا أتينا سورة الغافر أتينا إلى الأصل، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه. فأتى الأصل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سورة الغافر قائمة على موضوع مقصدها الجدال وعدم التكبر في الجدال وفي الحوار، عدم التكبر في الجدال وفي الحوار والتعاظم. هذا يدخل في الألوهية أم يدخل في الربوبية؟ الألوهية عبادة، أما الربوبية هو الرب، هو السيد، وهو الآمر وهو الناهي، وهو المحي وهو المميت، وهو الخالق. فالكبرياء يعود إلى الربوبية. فما كان موضوع سورة غافر قائمة على الحوار وعدم الكبرياء، تراها من أولها إلى آخرها في موضوع حوار على الكبر وما هي نتيجة الكبر من أولها إلى آخرها، موضوع عن الكبر وعدم التكبر على آيات الله عز وجل وعلى ما أنزله الله تبارك وتعالى، من أول السورة أقرأها إلى آخر السورة، على المتكبرين والكبرياء والتكبر إلى آخره. ويترى في إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. ولذا ماذا قال فرعون؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكل هذا كله فيه كبرياء. ولذا الله عز وجل موضوع سورة غافر قائم على الكبرياء، والكبرياء يتبع الألوهية، يتبع الربوبية ولا يتبع الألوهية. الألوهية العبودية، أن تعبد الله، أما الكبرياء يتبع إلى العظمة والربوبية والسيادة. فلذلك قدمت الربوبية على Mm-hmm.